الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فبين يدي ورقة معروفة مشهورة تظهر كل سنة وهي قديمة جدا ومشهورة جدا، هذه الوصية الكاذبة الباطلة التي يزعم كاتبها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملاها على شخص مجهول لا وجود له في الحقيقة، يسمي نفسه الشيخ أحمد حامل مفاتيح حرم الرسول عليه الصلاة والسلام، ويقول إنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام فأوصاه وصية وفيها ما فيها من الأوامر والنواهي، وكل سنة كدر هذه الوصية، عدد كبير من الناس يعرفوها، كل سنة كدر، وعدد كبير من الناس يعرفوها، وعدد كبير من الناس يعرفوا بأنها باطلة لا أصل لها. ولكن كاين واحد المشكل، لماذا تظهر كل سنة؟ ده هو السؤال اللي كيجيني البال، شيء عجيب. العام اللي فات يعني في بحال هذا الوقت، يعني ما قرب يعني الذكرى ديال المولد النبوي، ظهرت عاودها هي جاية البنيدية مرة أخرى، وتكلمنا عنها وتكلم الناس عنها في كل مكان بأنها باطلة لا أصل لها. فإذن كاين شي شياطين اللي فعلا بسبقي رصدين كما إصرار وترصد كما يعبرون اليوم، كيطبعوها ويصوروها بالقصب بالعين، شيء يخسروا للناس العقائد ديالهم والدين ديالهم، شياطين، ويكتبون فيها كما يكتبون في كل ورقة خرافية أن من لم ينسخها ويوزع على كذا وكذا من الناس سيقع له كذا وكذا وكذا وكذا، وعدد ديال الجهال فعلا كيقوموا باستنساخها وتوزيعها. فهموا عاد قد قال أشد خدام مع الآلة النساخة فوتوكوبي ولا فوتوكوبي الآلة النساخة، خدام كيصور يعتقد أنه يصلح وهو يفسد. وأحببت اليوم أن أبين حكم الشرعي، هذا الأمر قديم، هذا الورقة قديمة، أنا ما زال أتذكر شخصيا على حساب يعني النشأة ديالي والعقل ديالي، يعني ملي عقلت وانا صغير، يعني أول مرة شفتها في حياتي شفتها في السبعينات، في أواسط السبعينات، إذا كنتذكر مزيان الظروف اللي شفتها فيها في أواسط السبعينات. والشيء العجيب أني عثرت عند بعض الناس المشتغلين بتتبع المخطوطات أن واحد نسخة منها يعني من الأربعينات، يعني من أيام الاستعمار، كانت مكتوبة بخطين بخطين مغربي جميل، ووقع عليها بعض القضاة وبعض أهل العلم، هذه نسخة مخطوطة ماشي مطبعة، مازال مطبعة ما دخلت لهنايا، مخطوطة شفتها بعينيا، بمعنى أن هذه الفيرية هذه الكذبة الكبرى على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام قديمة جدا، على الأقل يعني من أوائل أو النصف الأول من القرن الميلادي الماضي. لكن ما ينبغي بيانه هو أن المسلمين في وقت الأزمات تظهر فيهم الخرافات، إن غاب العلم، مش لازم تظهر الخرافة، ولكن ملي كيغيب العلم، يعني لما كانت الأزمة ديال الخليج مازال نذكروه بداية التسعينات 91، واحد عدد الخريف انتشرت الصفوف الناس، حل مصحف تلقى فيه شعراسة تجد أن هذه الصورة فيها كذا كذا، دابا عاود هذا الكذبة أو هذا الفساد وهذا هذا يعني الظلم الذي وقع وهذا التعدي الذي وقع على المسلمين فيما يتعلق به يعني الانتهاك لقدسية وشرف سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، عاود واحد عدد من الشباب جايبين لي شي خرافة عاود كتعلق بأنه الرقم ديال الدولة الفلانية ديال التليفون هو 57 وراء الآية 57 وفرص كذا تعدل، شي كل أخر هذا كيدل على العجز، وتسنى أنت الأرقام تحلك المشكلة. هذا يدل على الجهل وعلى العجز وعلى الكسل. ونتسناو احنا يعني شيء خارج الداد ديالنا هي التي تحل مشاكلنا وتعبد الله مكاننا. فلذا قلت يعني في الأزمات إما يظهر العلم إما تظهر الخرافة، فحيث تظهر الخرافة هذا دليل على غياب العلم. والعلم بمعناه القرآني، لأن العلم في القرآن والسنة هو العلم بالله أولا، ثم العلم بأمره أي بأحكامه حلاله وحرامه، ثم العمل بمقتضى ذلك. لا يسمى العلم علما إلا إذا جمع هذه الأمور الثلاثة: العلم بالله أي الذين يقدرون الله حق قدره، الذين يخافون مقام ربهم، العلم بالله، والعلم بأمره العلم بالأحكام الفقه، والعلم بالعمل أي العمل التطبيق. أنا إذن يكون الإنسان عالما ويكون وتكون الصناعة علما. إذا حضر هذا غابت الخرافة، الخرافة ما تضرش البيئة اللي فيها العلم هذا النوع، العلم الشرعي الحقيقي. فإذا ظهور الخرافة كظهور الحمى في المريض، والحمى يعني طبيا معروف هذا علامة على وجود المرض، هي الحمى في حقيقتها ماشي مرض، هي غير علامة على أنه كاين شي مرض، فالجسم يعبر عن أنه مريض بالحمى. فهذه الورقة هذه التي بين يدي، هذه الخرافة، هذه الكذبة الفيرية، هذه علامة على وجود مرض في مخ المسلمين اللي كيصوروها وكيقبلوا تدرج بيناتهم، كيقبلوا الدور بيناتهم، لأن البيئة السليمة الميكروب ما يدوش فيها. توصل عندي أنا مثلا قطعة ما تمشيش، ما تدوش، ما تتعداش لواحد آخر. فإذا ملي كتعدى لواحد آخر من يدي، إذا أنا قابل بحال داك الحامل الفيروس عافى الله وإياكم، قابل باش نحمل المرض ونعطيه لواحد آخر، فأسهم في نشر المرض في البيئة. فلذلك إذا أقول وبالله التوفيق، إن من قرأ هذه الورقة وقام بنشرها، هما كيقولوا اللي ما نشرهاش غيوقع له إما يعمى إما توقع له كذا إلى آخره، والعكس هو الصحيح. من قام بنشرها فهو أحد أمرين: إما عالم بما فيها من خرافة فذلك قد ارتكب كبيرة من أكبر الكبائر، ودخل في وعيد رسول الله عليه الصلاة والسلام: ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأما من كان جاهلا فواجب عليه ألا يشتغل بنشر العلم إلا بعلم، عنده واحد الإثم آخر، انت ما عارفش، انت جاهل، اش داك تنشر العلم اللي ماشي صنعتك، دع ذلك لأهل العلم. فهو كالذي يفتي بغير علم، كالذي يتطبب وهو جاهل. واحد القاعدة طبية عندنا في الفقه القديمة يقول: من تطبب وهو جاهل فعليه الضمان. طبيب لك يداوي شي واحد، طبيب هو صنايعي، هذيك صنعته متخصص طبيب، ويعني بدل ما يداويه مرض له او مات لا عليه شيء، ما عليه حتى شي حاجه، لانه يعني قدر الله وهذا. ولكن واحد ماشي طبيب وجاي يدخل في الصناعه ديال الطب وبدا يتطبب تاع طبابة وهو جاهل، فعليه الضمان، الا قتلو يخلص ديته، يخلص الديه ديالو. انت ماشي طبيب، علاش كتمشي تداوي؟ تخلص الديه شرعا، ويصوم عليه 60 يوم شرعا. واحد عدد ديال الجهال يتطببون الان وهم جهال، وقعت نوازل وحوادث عجيبة كيسببوا في الموت. الله سبحانه وتعالى كيقتل يحيي، ولكن يكون هو سبب وعنده زيد نقص، زعما راه ما وقع والو، لا قال وقع راه خصك تخلص الدية ديالو وتخلص وتصوم شهرين متتابعين. من تطبب وهو جاهل فعليه الضمان. فكذلك في العلم، ما ينبغي لك أن تسهم في نشر علم أنت جاهل به، تقدر تنشر الضلالة وتنشر الكفر، وهذا من أضل الضلالة الذي في هذه الورقة. ومن كان عنده حظ من العلم وبصيص من العلم فيعلم قطعا أن هذه فرية، وهذا خطير جدا في دين الله، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. شحال واحد كيقول لي وانا ادي بحال ادي بحرام، اللهم باش نخرج من باب واسع نصورها، ما عندكش الحق، صورها وتنسخها فقد دخلت في وعيد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن كذب، وهذا بالحديث المتواتر، من كذب علي متعمدا، من الأحاديث النادرة المتواترة التي روتها الكافة عن الكافة عن الكافة كرواية القرآن الكريم بالتواتر القطعي. ومن الكذب على رسول الله نقل الكذب عليه، وخمش انتم الكذب الأولى مولا هذاك الشيطان، ولا يكون إلا شيطانا والله الذي لا إله إلا هو. الإنسان اللي وضع هذا الورقة لأول مرة شيطان مريد إبليس هو اللي وضع هذا الورقة، يدورها جهال المسلمين بينهم، هذا من زبور الشيطان. هذا الورقة ورقة مقطعة من الكتاب ديال إبليس. فإذا أنت من اللي تجي بالوعي ديالك الكامل وتقرأها وتصورها تدري ماذا تصنع؟ تحارب الله ورسوله، وتزيد يعني تساهم في تخلف العقلية الإسلامية، ترجع للدور ما تمشيش لقدام، وتقتل الحس النقدي الذي رسخه القرآن والسنة في المسلمين. حس النقدي يعني ما تقبلش شي حاجة بلا دليل بلا إثبات. وهذا الشخص هذا وهمي لا وجود له. وكانت الجهات التي تتعلق بحماية أو بحراسة المسجد النبوي، ما زلت أذكر هذا جيدا، صدرت بيانا بأنه لا يوجد شخص إطلاقا اسمه الشيخ أحمد، ولا يوجد شخص يحمل مفاتيح المسجد النبوي، كاين إدارة عندهم قدها قداش، كله كذب وافتراء. فإذا أنت تصورها وتعطيها لعشرات الناس ولعشرين الناس، راك عشرات الناس كذب، راك عشرات المرات كذبت على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وباللاتي عشرات المرات كذبت على سيدنا رسول الله، وهذاك عاود من ذوك العشرة كل واحد مشى كذب عشرات المرات راه يتزادوا عليك، لأنه كل وزر يحدث وأنت تسببت فيه فهو عليك وعلى من تبعك فيه، لا ينقص من أوزارك شيئا. حديث واضح مشهور في هذا الأمر، من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فله وزر، فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيئا. وأي واحد يدير شي جريمة في الدين وقلده فيها الناس، قلده فيها الناس، فهو يتحمل وزر جريمته الأولى، وأي واحد قلده راه عنده 100% ديال الذنوب ديالو، ويعني وحتى هذاك المجرم الاخر اللي قلده راه عنده 100% ديالو، والاخر عنده 100% ايضا. ولذلك في الحديث الصحيح انه ما من قتلين او ما من قتل نفسين الا كان وزرها على ابن ادم الاول، هذاك قابيل الذي قتل هابيل، قابيل الذي احدث اول جريمه قتل النفس في تاريخ البشريه، اي قتل في التاريخ يجي كيهز الوزر ديالو وما كيحملش، يعني ماشي كينقص على على على القاتل، لا، القاتل عنده وزر قتل نفسين 100%، وهذاك قابيل حتى هو كيزيد واحد 100% اخرى على هابيل اللي قتلو. ملايير ديال الانفس التي ازهقت بالباطل تنزل على ظهر قابيل الاول، نعوذ بالله، سعدات اللي مات ومات معاه ذنوبه، طب الله المغفرة والسلامة والعافية في الدنيا وفي الآخرة. شيء عجيب جدا أنه في الحقيقة يعني الناس يعني كيعياو الخطبة والوعظة سيادنا هذه راها كذبة، راها كذبة، إذن راها الأمر خطير. فهذا إصرار على الكذب على شخص رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبالنسبة لي أنا ما كاينش فرق منهجيا بين هذه الورقة وبين ديك الكاريكاتور اللي كتبوها هذوك المتعصبين من الصهاينة، ما كاينش فرق. أولئك سخروا بطريقة من رسول الله عليه الصلاة والسلام فعليهم وزرهم، ولكن هذول خطير، هذول يحرفون الدين ويكذبون على شخص رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا من أغرب الأشياء فعلا أنه المسلمين يعني وعدد ديال الشباب المساكين وبعض الكهول وبعض الشيوخ كيبانوا زعما يعني أنه هذا واحد الاجتهاد غلط، من اللي كيبقى إلى ما صورهاش إلى ما كذا غادي يعمل ميران، قطعتها قدام الطلبة والطالبات ميران، واحد خطرة جابت لي واحد الطالبة وقالوا فيها كلام غريب ذاك الشيء، قلت لها يا الله نتسنى عيني يعمل عينيك أنت، قلت لها اللي معمية لك البصيرة اللي غادي كتصورات وزارع عباد الله. سبحان الله العظيم شيء غريب جدا مع الأسف الشديد. خص يعني الحس النقدي يتركب فينا. القرآن فيه واضح وهو التثبت، التثبت. السنة النبوية كذلك، وما كان رسول الله ولا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلون خبرا إلا بعد التثبت بصفة عامة، وخاصة حينما يتعلق الأمر بالدين. بالدين، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما، أملكم هذا القوم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأن هذه الآية نزلت يعني في المجال العسكري، لا هي عامة في كل المجالات، من العقائد إلى الأعمال إلى أي شيء. إن جاءكم فاسق بنبأ، وما المقصود بالفاسق هنا؟ كل من لا يضبط أمره، ماشي فاسق فقط يعني أنه من حرف ديني، لا قد لا يكون منحرفا دينيا، ولكن يعني فاسق ما يعني فاسق، فاسق يعني بمعنى أنه لا يقدر الأمور تقديرها الصحيح، لأن الذي نزلت فيه الآية إنما هو أحد أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يكن فاسقا في دينه وإنما كان فاسقا في عقله. هو كانت عنده حزازة مع واحد القبيلة، قتل منهم نفسا في الجاهلية قبل ما يسلم له ولهم، وصفت النبي صلى الله عليه وسلم قال له سير جيب الزكاة ديالهم، هو مسلم وهم مسلمين، ولكن عاقل أنه قتل لهم شي واحد في الجاهلية، هو غادي كيجي الشيطان دار له الوسواس، قال له وانت بينك وبينهم حسيبة عن لا تمشي ويديروها بك ويقتلوك دابا. فلما يعني كان ذاهبا في الطريق يعني سمعوهم بخبر رسول رسول الله، قالوا رسولنا رسول الله، صفتنا الرسول ديالو، خرجوا كيستقبلوه بالفرحة في البرة ديال البادية ديالو. هو لما شاف الغبابر والقيامة قائمة قال يا هادي هاهم غيقتلوني ورجع، قال له يا رسول الله إنهم يجيشون جيشا لغزو المدينة. ها الله ودي، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ونزل القرآن كيخبروا بالدراهم داكشي ما منه ولو غير توهم، فهو مسكين نيته مزيانة، صحابي جليل ما كانش عنده النية غلطة، ولكن تقدير عوج. فيعني القرآن يعلمنا التثبت والتبين. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كلما روى أحد أصحاب رسول الله، أصحاب رسول الله بين يديه حديثا طلب، لا طلب عليه شاهدا، يقول له جيب لي الشهود على هذا الحديث هذا لأنك سمعته من عند النبي صلى الله عليه وسلم. وكثير من مرات وقعت لسيدنا عمر مع بعض الصحابة كحديث الاستئذان ديال أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، جاء مرة عند سيدنا عمر دق عليه، دق له ولا ما جاوبوش هاي في الدار، دق عليه الثانية الثالثة مشى بحاله، استأذن ثلاثا فلم يذن له فمضى، مشى واحد المسافة طويلة، سيدنا عمر حل الدار قرش الغادي رجع، فناداه قال له علاش رجعت؟ خبر بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا استأذن ثلاثا فلم يؤذن له فلينصرف. قال له لا تأتيني بشاهد على هذا وإلا فعلت بك، أي نكلت بك أو أدبتك. ماشي سيدنا عمر زعما كذبوا، لا حاشا، وكيعرف أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام شكونهم، وخاصة الصحابة المشهورين الذين أجمعت الأمة على ورعهم وجلالهم وشرف قدرهم. ولكن كيبغي لما يسمع الحديث هذا راه الدين، فانظروا كما قال كثير من السلف إن الأمر دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. أخبار ديال الإسلام من أحاديث وما ينسب إلى رسول الله لا يؤخذ إلا من أهل العلم ومن أهل الحلم، عقلاء مش سفهاء العقول أو مراهقين. فذهب أبو موسى إلى مسجد المدينة ووجد عددا من الأنصار جالسين ونادى فيهم الله من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، وسرد لهم الحديث، فشهد له عدد كبير من الصحابة، قالوا كلنا سمعنا هذا الحديث، وجابهم كاملين عن سيدنا عمر، فتواتر الحديث بهذه النازلة، لأنهم اللي شهدوا عليه عدد كبير ديال الصحابة نقل تنقل من درجة الصحة الأحاد الصحيح إلى درجة التواتر. وعلي أمير المؤمنين ابن طالب رضي الله عنه وأرضاه أيضا كان يستحلف. هذا كيقول له جيب لي الشهود، والآخر كيقول له يعني لا حدثوا شي حديث على رسول الله، كيقول له حلف يستحلف. وكان لا يستحلف الناس كأحد اتهاما لهم بالكذب، استحلف بعض الصحابة يستحلف أبا هريرة ويستحلف فلان، لا غير باش يشوف فين درجة ديال الضبط ديالو للحديث، واش درجة الظن ولا درجة اليقين، لأنه يجوز الرواية بالظن، إنما الظن ماشي الظن بالمعنى ديال الدارجة، مصطلح الظن لما تسمعوا خبر أحد خبر ظني ماشي يعني يعني، لأن الظن فيه جوج المعاني، ظن بمعنى يعني الشك، الشك ما إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، هذا الظن السلبي. لا كاين واحد الظن بالمعنى الإيجابي هو اللي استعمله العلماء، وكاين في القرآن أيضا، وذلك قوله جل وعلا الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، ماشي شاكين لا أبدا العكس. فهذا الظن هو درجة إيمانية عليا تقارب اليقين أو تكاد تكون عين اليقين، تكاد ولكن ما توصلش درجة اليقين. ونعطي واحد المثال رياضي باش نفهموا الظن شنو هو، يعني بالحساب كان عندنا 50% و 100% وتحت 50%، ملي يكون عندنا يعني قل من 50% عندك يعني واحد الحادث حدث شي حاجة وقعت ولكن انت ما حضرتش ليها غير شي واحد قال لك، فيعني تصديقك تصديق انت ديالك لهذاك الكلام وذاك الخبر وذاك الحدث كيمكن يكون 100% كيمكن يكون 50% ممكن يعني نقولوا قل من 50% فوق من 50%، وهذاك فوق من 50% يعني درجات حتى 100%، وقل من 50% يعني من 49% حتى يعني 0.1%. فملي كيكون قل من 50% كيتسمى الشك، يعني الشك. إذا كان قل من 500 واحد درجة شديدة جدا كيتسمى قل من الشك، الوهم، الوهم، لأنه يعني واحد 99% أنه ماشي صحيح، هذا وهم. إذن إذا كان فوق 50% كيتسمى الظن، لكن هذا الظن مراتب، ولذلك تجدون عند علماء الحديث أنهم يصنفون الحديث إلى صحيح وضعيف وحسن، وفرقوا بين الحسن والضعيف. شنو الفرق بين الحسن والضعيف؟ هي هذه، أن الحسن فايت 50% ولكن الصحيح أحسن منه، بمعنى أنه يعني تقريبا يعني غير باب تقريب البيان، أنه يعني الحسن غادي يكون مثلا من 50% من 50% فوق، لا خصو يدوز 50% يعني فوق 50% باش مابقاش بين بين، لأنه يعني بين بين راه باقي في مرحلة ديال الشك والتردد، سندوزو مرحلة ديال التردد، يعني 51% 52% يعني نقولوا حتى 70% أو 80%، كل هذه الدرجة ديال الحسن. علاش؟ لأنه يعني أحيانا كتكون يعني العملة اللي كنصرفوا بها فلوس، فلوس كتكون يعني ما كملاش بيديك، ما كملاش بيديك، ولكن كتكون عندها نفس القيمة ديال 100%. حال مثلا لما نقولوا مثلا عندي يعني مليون الفرنك، مليون الفرنك، من ناحية الحسابية الرياضية مليون الفرنك ماشي هي مليون الفرنك قل ألف فرنك. عندك واحد غتحسب له الفلوس تعطيه مليون، واحد اثنين ثلاثة أربعة تكملت له ولكن خصك ألف فرنك، واحد كملت له ما خصك حتى فرنك من حيث الحساب، ماشي بحال بحال الحساب، راه حساب مليون هي مليون، ومليون خصها ألف فرنك راه مليون قل ألف فرنك ماشي مليون. لكن من حيث الفائدة العملية بحال بحال، غادي تشري شي حاجه بمليون خاصها 1000 فرنك تجيب لك. علاش؟ لان ذاك الخصاص يعني نظر يسير لا قيمه له. ذاك الفرنك اللي خاص بالنسبه نسبه الى المليون حد ما كيعطي لك ما كاين باس صافي. وكيمكن لك تقول للناس عندي مليون فرنك واخا الحساب ما عندكش وما كتكونش كاذب. ما كتكونش كاذب علاش؟ لان القيمه العمليه لداكشي اللي عندك هي القيمه ديال المليون واخا الحساب راه ما كمل لك شيء. ولذلك لما كيقولوا حديث صحيح راه شي كيقصدوا العراقي في الالفيه وبالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر للقطعة والمعتمد. والرأي والامر هادشي كله هو هاد يعني هاد النسب من العلمي والظني والقطعي. لكن ملي يكون عندك الحساب ميت 100% عندك اليقين عندك القطع. ولذلك العقائد مبنية على هذا الأمر مبنية على هذا الأمر. فإذا هذه العقلية هذه دابا بحال المسطرة مقاييس مثبتة في كتاب الله وفي سنة رسول الله وكان علماء الإسلام يربون عليها عامة الناس. كل شيء الناس كيتربوا على هذا المنهج. يعني ماشي ضروري الإنسان يرجع لاصطلاحات المحدثين والمسائل المعقدة في العلم، لا ماشي ضروري، ولكن تكون عنده واحد العقلية نقدية تلقائية بسيطة. هذه شعبية شعبية، تربية هي تربية، ماشي غير اللي جا قال لي خبر نقول له إيه. لا بد أن أسأل هل رأيته بعينك؟ هذا شيء بسيط ولكن منهج علمي وتربية اجتماعية مهمة جدا. هذا الإسلام، هل سمعته بأذنك؟ إيه يجاوبك مثلا ما رأيت ما سمعت. طيب من حدثك؟ ما تسمع من حدثك يقول قيل ايوا خلي قيل في الواد يعني ما ندير بها. هذا السلوك والخلق القراني الرفيع الذي تخلق به اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام وجب ان نحييه فينا. ولن نحمل هذا الدين حق الحمل الا اذا تخلقنا باخلاقه. اخلاق ماشي بالمعنى يعني الذوقي فقط، الاخلاق العلميه الاجتماعيه النقديه. مسمين من اللي تكون عندهم العقليه الخرافيه يكون يعني المخ قابل باش يحمل هذا الفيروس ديال الخرافات ما عمرهم يتقعدوا. ولكن نهار تكون العقليه نقديه باذن الله علميه الصفات الخلقيه للمسلم التي نادى بها القران الكريم والسنه النبويه وعليها عمل علماء الاسلام وبنوا فيها عليها كمال الشخصيه الاسلاميه في كتاب الله ان خير من استاجرت القوي الامين. وأيضا قولة يوسف قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. جوج ديال الصفات، صفة تتعلق بأخلاق القلب وهي الأمانة والدين والورع، ما يكذبش ما يسرقش ما يخونش. وصفة تتعلق بأخلاق العقل، ما هو الإنسان كيكون عنده واحد المقاييس عقلية ما يكونش بليد، ما يكونش يعني أي واحد جي يعني يقلب له مخه. وهاد عدد المعطيات كان في المجتمع ويجيبوها الناس كنقول له اسمحني انا هادشي ما ركب لي شيء في مخي، شيء لا اقبله الا بدليل قوي في المستوى ديالو. ولذلك علماء الحديث من القديم يعني مقاييس التعديل والتجريح عندهم اللي هي كتمثل يعني كمال الشخصيه الاسلاميه يطلبون شرطين، شرط الضبط وشرط العداله. هذه كنسميها قوام الشخصيه الاسلاميه. المسلم الحقيقي خصو يكون فيه بجوج، الضبط والعداله. اما العداله فهي صفه قائمه بالنفس تدل على الالتزام بالاسلام دينا وخلقا. تسمى رجل عدل اي فيه الصفه ديال اهل الايمان، ما فيه الثقه الكامله، ما يقيسكش ما يديلكش ما يظلمكش ما يخونكش. العداله عدل، والضبط ما تدوزهاش عليه. ولذلك يعني ما نسب الى عمر من الكلام اللطيف لستو بالخبي، الخب هو ذاك المطور يعني باندي، لستو بالخبي ولا الخب يخدعوني. انا ماشي مع ذوك البانديه ولكن البانديه ما يديرهاش بيا. لستو بالخبي ولا الخب يخدعوني. فاذا المؤمن مطلوب فيه ان يجمع بين الصفتين، صفه العداله القلبيه الايمانيه وصفة الضبط العقلية. أما إذا كان صالح القلب فاسد العقل فقد يضر ولا ينفع. ولذلك أهل الجرح والتعديل في علم الحديث حينما يذكرون في الطبقات وفي كتب الرجال شخصا من هذا القبيل الذي يروي الأحاديث يصفونه ويقولون فلان صويله، استعملوا صيغة صغير صويله، ماذا يقصدون بهذا التعبير؟ يعني أن صلاحه لازم غير متعد، الصلاح ديالو صلاح غير لراسه ولكن ما ينفعش به الناس. علاش؟ لأنه يعني هو صالح، كيقصدوا صالح ماشي زعما ماشي صالح، لا صالح رجل مؤمن بخير عليه، ولكن مسكين يعني العقل ديالو ناقص، كيمكن يجي واحد ويلعب به ويضحك عليه، فلا يقبلون حديثه. هذه راه من ألفاظ التجريح، من ألفاظ النقد السلبي، ماشي مدحوه دابا، لا راه طيحوه من قيمته، باش ملي تلقاه في السند ديال الحديث كتعتبر الحديث ضعيف حتى يتابع، يعني حتى تلقاه مروي من جهه اخرى عاد تقويه ويصبح صحيحا لغيره انا اذن او حسنا. اما الى في غير هذاك بوحده لا يقبل حديثه. هذا معنى هذا من بين معاني الحديث الضعيف، من بين معاني الحديث الضعيف. هذا تلقى فيه راجل من اهل الورع ومن اهل الخير، عاد ترجع الكتب الطبقات والرجال كتلقى يعني واحد عدد الناس من الصالحين، من الصالحين، لكن لم يكونوا من اهل هذا الشأن من رواية الحديث نظرا، لان ما كتكونش عندهم واحد القدرة عقلية باش يعني ما يخدعهم شي واحد يدوز له شي حديث ضعيف. وكان بعض أهل الفضل وأهل الخير وأهل الصلاح ممن يروي الحديث من كتابه، ما عندوش القدرة للحفظ وكيكتب مزيان ما كيقولوش لا، ولكن إذا ما كانش كيضبط مزيان الكتاب ديالو وحاضه فكيقولوا مثلا إذا ابتلي بابن سوء، يعني يا ربي أعطى واحد الولد مفلس، كيوقع بعض الأحيان كيمشي ذاك الولد اللي مفلس ابن سوء كيزيد له في الكتاب أحاديث ما كايناش، ويمشي هو على غفلته يبقى يحدث الناس حدثنا فلان قال والحديث كاع ما مكتبوه، وكتبوه غير ولده لصقوا له تما. فإذا مثل هذا لا يروى حديثه، واخا هو رجل ولي الله يقوم الليل ويصوم النهار، يزيد علينا في الدين ديالنا من حيث لا يدري، بمعنى أنه يعني جانب الصلاح وحده ما كافيش في الشخصية الإسلامية، خص الصلاح وخص القوة العقلية، والقوة العقلية بوحدها عاود ما كافياش، لأن يعني المطور إلا مطور ما عنده دين يخرب الدنيا والدين بذكائه الخطير. فلا بد أن يجتمع في المؤمن صلاح العقل وصلاح القلب. ومع الأسف الشديد يعني انتشار مثل هذه الخرافات فيما بيننا يدل على أننا لا نملك الصفتين معا، مش غير واحدة فيهم، لا بجوج ما كاينينش، يعني في العموم العام وإلا في الأحد ديال الناس الحمد لله الكمل والخير لا ينعدم في الأمة الإسلامية، ولكن يعني مازال نقص يعني الورع والتقوى، يعني بنادم اللي فيه الزعامة باش يبدا يشرب بحال هذه ما كيخافش من الله، فهذا نقص في الدين، نقص في القلب، نقص في الورع، لا يتقي لا يتورع. وفي الحديث وخير دينكم الورع، وخير دينكم الورع. وأيضا يعني عاد واحد عدد من الناس فيهم الصلاح وفيهم التقوى ولكن بلادة فيهم بلادة وتخلف، كتشوف يعني الورقة واضحة جدا بما فيها من خرافات وأزمة الأمة لن تحل لها المنامات والرؤى مهما كانت، ولو صحت لأن يعني معروف أن أهل العلم تحدثوا عن ضوابط إعمال الرؤى والمنامات، وأن المرجع في العمل في أمور الفقه والأحكام والتخطيط والتدبير إلى النصوص وإلى فقه النصوص لا إلى الرؤى والمنامات. الله أكبر. فإذا كمال الشخصية الإيمانية الإسلامية الجمع بين الصفتين الضبط والعدالة، ووجود مثل هذه الظواهر دال على أنها فينا نقصا، على أن فينا نقصا من الصفتين معا، وواجب الوقت تجديد هذا الأمر فينا. ما نقول واجب الوقت، هذا اصطلاح فقهي معروف عند العلماء أنه يعني واحد اللحظة تاريخية كيكون واحد العمل هو اللي خصنا نعطيه القيمة الأولى، جديد الدين في أنفسنا بهاتين الصفتين، جديد الأمانة في أنفسنا وفي من حولنا، وجديد الضبط أيضا، وجديد ذلك يكون بالعلم بمعناه الشرع الحقيقي، مش بمعنى المعرفة، لا بمعنى العلم، مش المعلومات، العين بالاصطلاح القرآني لا بالرؤى والخرافات وغير ذلك، لأن العلم مصدره النصوص. أما وظيفة الرؤى فمعروفة، إنما هي البشارة والنظارة. لا يجوز بناء عمل على رؤية أبدا، وإنما يتشجعك على المضي فيه وقد انطلقت فيه من كتاب الله وسنة رسول الله. المصدر ديالك والمرجع ديالك القرآن والسنة وما تفرع عنهما من قواعد العلم، وتجي الرؤية في الطريق كتعاونك وتشجعك تقول لك إياه راك غادي في اتجاه حسن، أو تحضرك تقول لك رد بالك راه الطريق ماشي هي هذيك، وماشي معناتها قالت لك الطريق ماشي هي هذيك تقلب، لا هذا غلط. ارجع للمقاييس، شوف واش فعلا القران كيقول لك ماشي هي هذيك والسنه ما قالت ماشي هي هذيك. لقيت القران والسنه كيقول لك هي هذيك، هذاك راه الشيطان اللي جاك ماشي ملك. وفي هذا تفصيل طويل جدا لا يسعنا الوقت لبيانه، لأنه العلال في أصول الفقه لا يجوز إلا أن تكون حسية منضبطة، والتعليل بالرؤيا لا ينضبط. فبحول الله في هذا السياق إن شاء الله يعني سيكون بهذا المسجد يعني في الأيام المقبلة بإذن الله تجديد لما عرف بالكراسي العلمية من أجل إشاعة العلم الشرعي والعلوم الشرعية الإسلامية التي كانت بهذا المسجد عبر التاريخ، ويكون ذلك لجميع الناس. هذا المسجد هذا في مدينة مكناسة مسجد تاريخي مهم جدا، وينبغي إحياؤه وتجديد العهد الذي كان عليه. كان جامعة هذا المسجد، هذا المكان هذا عدد من العلماء عبر التاريخ درسوا ودرسوا فيه تحت هذه السواري أنفسها لا غير، هذا شيء لطيف جدا. والعلوم الشرعية حينما يحصل تجديدها من لدن العلماء ومن لدن القدر على ذلك يعني راك يعطيه واحد الثقافة شعبية قوية جدا، يعني يترتب عنها تربية للعقل وللقلب، بلها أنها تخرج جيلا من العلماء الشباب. فإن شاء الله كاين واحد البرنامج يعده الآن المجلس العلمي، دابا مشتغل في إعادة بناء هياكل المجلس العلمي المحلي مدينة مكناس، برنامج سميناه حلقة المسجد الأعظم العلمية، وتكون فيه كل العلوم الشرعية واللغوية إن شاء الله الرحمن الرحيم، تدرس هنا ما بين العصري وما بين المغربي، من بعد العصر ومن بعد المغرب. كاين شي دروس ديال الكراسي العلمية كاين الصباح هي أيضا، فهذاك الشيء كله غادي تدمج ويكون إن شاء الله الرحمن الرحيم يعني جامعة يومية ها هنا. وغادي تفتح إن شاء الله تسجيل اللي بغى يتسجل بشكل رسمي يمكن، لأن يمكن تكون فيها إن شاء الله يعني امتحانات وشواهد نرتبوا هذا الشيء هذا فيما بعد، ولكن اللي بغى يحضر يعني بشكل عادي كيما الدروس مزيان، واللي بغى يتسجل ويتابع ويتابع هو ايضا هذا ايضا ممكن ان شاء الله يعني ابتداء من الاثنين المقبل في مقر المجلس العلمي اللي كان في طريق مولاي ادريس الزرهون، ثم يتفتح تسجيل لكل من اراد كبيرا او صغيرا. طلب العلم يفتح للجميع، هذا علم مطلوب نشره يعني، يسجل سميته ويجيب واحد الميل فراغ غادي يعلنوا عليه ان شاء الله تم في بيان، فيه صوره على البطاقه الوطنيه وفيه طلب خطي يعني كيطلب انه يعني يتسجل في ضمن هذه الدروس هذه، وصورتين فوتوغرافيتين للتوثيق، وإلا عنده شي شهادة، الشواهد المحصل عليها شهادة كيف ما كانت يعني ماشي شهادة من التعليم العام أو التعليم العتيق أو شهادة حفظ القرآن إذا كان من طلبة القرآن، أي شهادة عنده غير باش تعرف المستوى اللي عنده، لما يدار إحصاء يعني المجموع اللي غادي يدرس في هذا العلوم الشرعية يتعرف المستوى اللي غادي يخدموا به الأساتذة، لأن غادي يعولوا على الطلبة ديال يعني اللي مستعدين يعني يلتزموا بالدروس هما الأولين، ويعني بدرجة إنسانية عموم الناس. فهذا يعني إن شاء الله سيكون هذا في يعني مساهمة في في في تنوير المدينة وتنوير مساجدها وطلبتها وكل الناس بالخير إن شاء الله بإذن الله عز وجل. وغادي يكون أيضا برنامج عام للتربية والدعوة ونشر الخير عام إن شاء الله، غادي يخرجوا المجلس العلمي في كتيب يعني كتاب فيه التصور ديال ديال ديال ديال العمل التربوي والعمل الدعوي والعمل العلمي والنشاط الثقافي الإشعاعي اللي غادي يكون على مدار السنة إن شاء الله الرحمن الرحيم، يعني من إحداث جائزة إن شاء الله الرحمن الرحيم لترتيل القرآن الكريم، ماشي التجويد يعني ترتيل، لأن الناس أعطاوها الجانب يعني بين قوسين استعمال الكلمة الفني، وهذاك لا ينتج تربية. أنا بغينا نشجعوا إن شاء الله الترتيل الذي إذا سمعتموه، القارئ الذي إذا سمعتموه حسبتموه يخشى الله، هذا علاش كنقلبوا حنا نعمل السادة لك يا ربي، يعني الناس يتعلموا يتذوقوا القرآن الكريم كما هو وليس يعني بالدرجة الأولى الألحان. هذاك مع الأسف إن يتعطوا ليه الشباب شيء حسن، اللهم يمشي يعني ينغم القرآن ويمشي ينغم شي مصيبة أخرى، لا مزيان، إنما ما تعولش على ذاك المنهج يعني يحدث لك خير في الأمة، ما تعولش عليه، ما تعولش عليه حقيقة يعني. تعول على المنهج اللي كيقرأ القرآن ويتلوه حق تلاوته. وهذاك إن شاء الله نديروا ليه جائزة بنغازي المكناسي، كان من علماء هذا المسجد، عاش في القرن العاشر الهجري ودرس هنا علوم الشريعة وتخرج على يده عدد كبير من القراء. ونحدث أيضا جائزة للدراسات الإسلامية، يعني الناس عاود الشباب اللي كيبحثوا وكيكتبوا كتب في العلم الشرعي تكون في مستوى، نحدث لها أيضا جائزة باش الناس يمارسوا البحث العلمي والتأليف في العلوم الشرعية وننشطوا بإذن الله عز وجل، أو نساهم ماشي ننشطوا إنما نساهم في تنشيط الحياة العلمية الشرعية. وتكون أيضا ندوات بإذن الله عز وجل سنوية، وتكون أيضا محاضرات شهرية على كل شهر إن شاء الله نجيب عالم من علماء المغرب الكبار بإذن الله، المكناس إن شاء الله نستفد منهم على مستوى المدينة البرة، يعني تكون باش يحضروا النساء أيضا وجميع اللي ما يمكنلوش يدخل المسجد، إنه معروف يعني النساء من في واحد الحالة معينة ما يدخلوش الجامع. وأيضا عندنا الغرض حتى ذوك اللي ما كيصليوش، لأنه هنايا كان كيتقبط لنا غير اللي كيصلي، واللي ما كيصليش ما عمر ما يوصلوا الخير، لا خصنا حتى هو نوصلوا له الخير ليه، يعني الناس اللي راهو تالفين في القهاوي وكذا دير لهم ايضا واحد العمل ديني في في في قاعه من القاعات العموميه. والمسجد راه قايم بدور بيدنا زوج. فهذا البرنامج راه غادي يخرج ان شاء الله الرحمن الرحيم، حنا كنوجدوه ونخرجوه في كتيب ويوزعوا على الجميع بيدنا زوج، نعلنوا عليه يعني قبل ما يتطبع نخرجوه بعدا، يعني اللي بغى يصوروا يصوروا ولكن ان شاء الله يطبع. وامور ان شاء الله والمجال مفتوح، اللي عنده شي فكره ولا شي اجتهاد مفتوح لجميع الناس، يعني صالحه تطبق مجال الدين علمية حكيمة تربوية يفيد بها المزيج العلمي، راه مفتوح وهذاك المكان خصو يتعرف ويتشعر باش الناس يجيو ليه، وفيه مكتبة جيدة يبغى يقرأ الكتب يعني ديال العلوم الشرعية واللغوية والتاريخية. راه في الأوقات الإدارية عندنا أمل أن إن شاء الله راه يكون فيها توقيت دائم، يعني دابا مع الأسف ملتزمين بداك التوقيت الإداري من 8 لسميتو الأربعة، وهذا ما صالح شيء للمطالعة، كاين الناس اللي ما كيساليو يطالعوا حتى من بعد العصر، هاي يلقى الجيش العلمي مسدود، ولكن الآن مفتوح بعد في هذا الوقت راه موجود، فيه كتب جيدة، أقول فيه كتب جيدة، وبعضها نادر، ما كاينش في السوق، بعضها ما كاينش في السوق، ولكن إن شاء الله في أمل أنه نديروا واحد ترتيب إداري معين باش يشد توقيت مستمر كامل من 8:30 حتى 6:30 بإذن الله عز وجل، إن شاء الله الرحمن الرحيم. فبإذن الله عز وجل نحاول ما أمكن يعني جميعا أن نتعاون على هذا الخير. يعني أذكر وأعرج على بعض الأسئلة التي ليس فيها شيء من تعليق طويل. هذا يسأل عن الدعاء الذي يكون بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغربي اللي سميناها يعني حديث المسلحة، حديث المسلحة الدعاء، يعني ذكرت مرارا وتكرارا ما شدوا شيء الأخ مزيان، ولكن يعني راه جابوا تقريبا في الصيغة ديالو غير جابوا واحد الصيغة أخرى، ولكن حتى يصحح كاينه لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، هو زاد وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. تهدي كينا وعد الحديث أيضا من بعضه، لأن الحديث أنا قلت مروي على ما يقارب 10 من الصحابة، واحد الرواية فيها هذا الصيغ، ولكن الرواية المشهورة ما فيهاش، الرواية المشهورة مختصرة، إنما هي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، ما فيهاش وهو حي لا يموت بيده الخير، ما فيهاش. فأحسب أن تلك الصيغة زيادة من بعض الرواة، وأن الصيغة اللي تبتها هي ما ذكرت. ما هي الطريقة المثلى للتصدي لأعداء الله الذين يتجرؤون على إظهار رسوم مسيئة لنبينا الكريم محمد عليه الصلاة والسلام؟ طريقة هي أن نكون نحن فعلا عبادا لله حقيقة. دابا واحد التناقض عند المسلمين غريب، والله لا غريب، أنا لا أفهمه. النهار والليل وهم يسيئون إلى رسول الله، من اللي يسيء إليه واحد أجنبي كيغوته، هو ما شافش راسه، هذه الحقيقة المرة. خلا واحد السيد سمعتها من بعض أهل الفضل وأهل العلم، كان يعني انتقد المغاربة، قال أنتم المغاربة من اللي كيظهر فيكم الولي كترجموه بالحجر، من اللي كيموت كتبنيوا عليه قبة. حقيقة كلمة جميلة جدا قالها أحدهم، وهي حكمة، لأنه يعني شيء طبيعي انه يعني الكفار يقولوا فينا الكلام، ما كتسمعوا شيء سب الدين وسب المله والعياذ بالله، بقي شيء حاجه قد سب الرب والعياذ بالله، نسال الله السلامه والعافيه. فلما اهنا ديننا اهان الله، اهاننا الله عز وجل، نسال الله السلامه والعافيه. فلذلك لا بغينا فعلا نكرموا سيدنا محمد، نكرموا احنا بيناتنا، والله لن يتجرأ علي احد انا إذا. وهذا منهج القران الكريم، منهج القران الكريم هو هذا. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يعني انه انت ملي كدير واحد العمل كيمكن يترتب عليه عمل اخر عكسي مضاد، وماشي السياق يعني التطبيق الحرفي اننا لاننا سبيناهم سبونا النبي صلى الله عليه وسلم، لان احنا ما شديناش الدين ديالنا بقوه، لم ناخذ الكتاب بقوه. ولذلك العودة إلى كتاب الله والعودة إلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام هو السبيل لمنع سفهائنا لدى من الاستهانة بالدين وبالإسلام، ومنع غيرنا بعد ذلك بشكل تلقائي، بشكل تلقائي لن يبقى لذلك أثر، وإلا لا فائدة. زعما أنا بالنسبة لي يعني الاجتهاد ديالي المتواضع، هذه المظاهرات اللي راه قيمة في العالم، ماذا ستغني؟ 20 عام هذه والمسلمين كيديروا المظاهرات، شنو داروا بهم؟ لا شيء. إن بالنسبة لي هي تنفيس عصبي نفسي لا أقل ولا أكثر، وتشعر بوهم خطير. أنا هذا الشيء حسيت به في التجربة ديالي الشخصية. إذا درت مظاهرة في النهار عشية كنجي مرتاح، زعما راني كملت شغلي، مش نضربها بناسا. هذا خطير، هذا مرضي. بالعكس عاد خصك تبدا. عاد خصني نبدا. لأنه القضية في العمل المستمر. وهذاك العمل المستمر متعب، النفس ما كتقبلوش، وداك الشيء علاش كنعكزوا حنا؟ فكندير واحد الحاجه اللي فيها واحد النوع ديال يعني بين قوسين نقول واحد النوع ديال الفولكلور، لا ينتج ذلك عملا في حقيقه الامر. ولهذا خص الخدمه البنيويه من اللي تربع على يعني كتب الشمائل النبويه. كان غوت على سيدنا محمد تأدى، واش انت كتعرف سيدنا محمد؟ ماذا تعرف عنه؟ هذا المشكل. فإذا هذا الشخص هذا عليه الصلاة والسلام خصنا نعرفه ونربو على كتب الشمائل التي تصف سيدنا محمدا عليه الصلاة والسلام في خلقه وفي أخلاقه وفي المرتبة العليا التي نالها عند ربه وفيما ينبغي أن يتبع فيه. هل محبة ديال سيدنا محمد؟ هذا الدفاع على سيدنا محمد، وتربي جيل من الذين يحبون سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. هذاك الجيل سيكرمهم الله ويجعلهم أعزة على الكافرين. ويمكن تكون الأمور أخرى اللي كاينة دابا، ولكن بدرجة ثانية. ماشي احنا كنبنيو السقف والسواري ما كاينينش، الخيال هذا. هذا شخص مريض عافانا الله واياكم، دوز واحد المرض نفسي وما كانش كيصلي فيه، من اللي برا الحمد لله نطلب الله يشافينا ويشافيكم ويشافي المسلمين اجمعين، بغى يقضي هذيك الصلوات وما عرف شيء، هو ما نذكر لا الاوقات لا والو. فكانه اذا كان شبه فاقد العقل ديالو، ولا هو كان مريض على حساب هذه الورقه وما فيها. اذا كان يعني كان يعني في غيبوبه او ما يشبه الغيبوبه فلا يقضي شيئا، ما عنده حتى قضاء، ما كتسلو حتى صلاه، لأن التكاليف منوطة بالعقل، فإذا زال العقل زالت التكاليف، والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انعدمت العلة انعدم الحكم. فإذا تطوع لا بأس، أننا ننصحه يعني أنه غير يكسر من التطوع إن شاء الله، من قيام الليل وصوات النوافل إن شاء الله. هذا يعني سؤال كثير ما كيجي، هذوك الناس اللي كيديروا ديك المحلات ديال المعلوميات او الاعلاميات السيبر، كيتسال عليهم من الناحيه الشرعيه الى اخره، مع انه كيقول مع العلم ان اغلب ما يستعمل في هذا المحل لا يفيد ولا يستفيد منه او لا يستفاد منه، خصو يقول الا في اضاعه الوقت الى اخره. لا، هادشي ماشي صحيح. يعني بمعنى انه هو قال بانه هو بحال كيسول وكيجاوب راسه، كيقول بانه خايب واش ظهر لك؟ ايوا الا خايب اذا ما صالحش. لا ما خايبش، الانترنت ما خايبش والسيبر ما خايبش، حنا اللي خايبين. هذا المشكل. ولذلك اللي يعني عنده كيستفد منه في واحد طاقة هائلة من المعلومات جامعة جامعة جامعة حقيقية من الخير. والشر ماشي غير في الانترنت يا اخي، كاين من كل باب فيه الشر، من اللي تفتح باب دارك وانت غادي في الشر. فما يعني نوافذ الشر كثير، صافي الشياطين تناديك من كل مكان، فإذا استجبت فقد استجبت. ولكن فعلا اللي بغى يدير هذا المحل يعني يديروا واحد الشكل مؤدب، وراه ساهل الامر يعني بسيط معروف، يعني بمعنى انه كتدخل هذه قهوه كاع قهوه اللي يعني ان احنا القهوه في هذه البيئه ديالنا يعني الناس ما كيحملوها يعني، وداك الشيء غير اعرف كاين بعض البيئات اللي القهوه ما عندهمش مشكل، غير لان القهوه عندنا احنا ارتبطت بالخماره في هذه المدينه الناس ما كيقبلوهاش. ولكن كاين كتدخل القهوه وتشعر بواحد الجو ديال الاحترام، مولاها فرض هذاك الجو، طريقه باش عمل النوع ديال الموظفين او المستخدمين اللي فيها. انا دخلت هنا لواحد القهوه فواحد الصباح شحال غادي نفطر، ومع الصباح واحد كيسب شي سبان مقلوب، ما فطرتش خرجت ومول القهوه ما كاينش. دابا داك الخدام اللي عندهم فلس وهو يدل على ان مول شي مستهين، ما عنده غرض، عنده غرض غير فلوس، اما بحالك ما نخدموش عندي. فاذا لما يعني انت الجو كدير واحد الجو مزيان، انت الا دخل عندك واحد فاسد ما يقدرش يدير شي حاجه قبيحه، لان الجو ماشي ديالو. كيعرف بانه بغى يدير شي حاجه قبيحه يمشي يقلب على شي قهوه اخرى ولا شي سيبير اخر يدير فيه اللي بغى. وهذا كان ولا واحد عدد الناس كيبغيو يديروا هذا الشيء، ملي تصوب هذاك الشيء ديك هندسه الديكور صوبها بواحد الطريقه توحي بانه لا مجال للفساد. وشحال من واحد كيجي وكيصوب ذاك الحاسوب الاورديناتور يصوبه ويغطيه ويديروا في واحد القنيت ويخبعوا باش يبغى يشوف فيه بلا ما يشوف واحد. اذا انت كتشجع على البلا، لا خليه مفتوح. وين كاين جو؟ كاين جو كتصنعه، تصنعه للحرام، وجو اخر تصنعه للخير. فلذلك كنقول حنا اللي فاسدين، فهذاك ما حرم والو باذن الله عز وجل، ومفيد وليس عبثا. هذا كيسول يعني عليه صلاه المغرب ويعني ودخل مع الجماعه في صلاه العشاء، هذيك العشاء هي نافله وعليك ان تعيد المغرب وان تعيد العشاء بعده لان الترتيب فرض. هذا كيسول على الربا، الربا ربا انتهى، هو عنده تفاصيل ولكن هو الربا، فالربا ربا صافي، ما عمر الربا ما يولي حلال. اخبث المحرمات، قلتها مرارا وتكرارا، اخبث المحرمات على الاطلاق الربا. كاين شي محرم قد الربا، هو رقم واحد في المحرمات اكبر الكبائر من بعد ما جاء. خلينا من العقائد، العقائد حسبها بوحده، الشرك بالله كذا، هذيك العقائد في المعاملات أخبث المحرمات الربا. هذا كيسول عود على شي حاجة شراها بالربا ما كفرته، الاستغفار، ما عندوش شي كفارة محددة. داز واحد الربا وقع لك في حياتك، استغفر الله سبحانه وتعالى، توب إلى الله عز وجل. هذا خدام في محل كيبيع الكحول، يعني الخمور، الخمر كلها حرام، وكل رزق حصل للإنسان بسببها حرام، كل رزق حصل للإنسان بسبب الخمر حرام، واخا غيتعس عليه حرام، واخا تحرت الأرض اللي غادية تنبت العنب اللي غادي تعصر الخمر وأنت تعلم ذلك حرام. لأنه الإسلام حينما لعن فيها العشرة المشهورين ماذا قصد؟ قصد محاصرتها، يقطع عليها الطريق. فمنين تتأدي الخدمة للخمر أو تاجر الخمر أو فلاح الخمر أو إلى آخره، فأنت إذن كتفك الحصار على الخمر، فتخالف شرع الله بذلك. باب النهي عن كل عمل أعان على معصية، هذا من الكتب التي في كتب الحديث والفقه، النهي عن كل عمل هو ماشي معصية، ليس معصية ولكن يعين على معصية. هذا إمام يعني يعني لا لا يصلي بالناس ولا يصلي بهم صلاة الفجر، كيضرب بالناس. إذا ماشي إمام، ليس إمام، ما معنى إمام؟ وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، لأنه يعني منين جات الإمامة؟ فأتمهن، كمل شغله، فاللي ما كملش شغله عمره ما يكون إمام أبدا. وكيسول عاود الصلاه اللي صلاه معاه، لا صلاه صحيحه ما كاينش علاقه بين الصلاه وبين التهاون في الامامه، شي مشكلة. هذا يسأل سؤالا في المنطقي ويحتاج إلى وقت طويل، وشرحته من قبل الفرق بين الصفر والعدم، يعني فرق كبير. يعني الصفر شيء يمكن تخيله، يتسمى داخل في عالم الممكنات، والعدم لا يمكن تخيله، داخل في المستحيلات. فهو سؤال في المنطق، هذا جوابه، باش تفصل هذا الشيء يحتاج إلى وقت طويل. هل تجوز صلاة الجنازة على المنتحر؟ نعم إن شاء الله، خاصة في هذا الزمن. علاش؟ لأنه لا يدرى، يعني واحد الزمن هذا غريب، طب الله السلام العافية فيه واحد سبب ديال الانتحار، طب الله السلام العافية كثيرة، إنما عندهش يقين أنه هذاك الإنسان لما انتحر صلى الله العافية يعني أنه يعني كان في عقله، يقدر يكون غيب من عقله، يعني بسبب يعني غير مقدور عليه أو بسبب مقدورين عليه، يمكن هو غيب عقله بمخدرات أو غير ذلك. لا، ممكن أيضا يكون كان مريض نفسيا، شي حاجة طارئة، يقول قدي فلان كان عرفوا عليه رجل طيب كي يصلي كذا إلى آخره، آخر لحظة قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم والعافية. الله يجعل الخاتمة ديالنا على خير ما تكون الخواتيم. فيعني الإنسان يدير الاحتمالات ديال الخير، فما تدري، ربما هو عند الله تعالى معذور، ما عندكش يقين، ما عندكش قطع. فالأصل يوصل الله عليه. وثانيا هذوك العدد ديال الناس الذين يوصلون على تارك الصلاة وعلى بعض الناس من الفجار أو كذا، راه عندهم واحد الغلط منهجي كبير جدا. صحيح أن رسول الله عليه الصلاة والسلام ترك الصلاة على المدين، وأهل العلم وأهل الفضل كانوا لا يصلون على الفاجر وعلى، ماذا يقصدون؟ تأديب. شي يقصدون؟ ماشي كيأدبوا اللي مات، اللي مات مات، ما بقى ما يتأدب، كيأدبوا الأمة بأنه من كانت هذه حاله فمثله، يعني لا يصلي، ماشي لا يصلى عليه، لا تصلى عليه الجنازة، ولكن الناس هل الخير ما كيصليوش عليه. فسيدنا رسول الله لما صلاش على الجنازة قال لهم صلوا على صاحبكم، ما قال لهمش ما تصليوش عليه، لا، هذاك واجب، حق الميت أن يصلى عليه ما دام مسلم. ولكن يعني رسول الله الذي صلاته على الناس مغفرة ورحمة من عالي. فكيجي واحد العدد ديال الناس دابا كيقول لك لا ما نصليش عليه تأديبا، ولكن ما معنى هذا؟ معنى ان انت من اهل الفضل واهل العلم وكذا، غير ما صليتش عليه راه مسكين يحسن عوانه. هذا راه في واحد النوع ديال الانا، انا وانت يا اخي غير نصلي عليه، خلي يجي شي واحد يعني فعلا ممن اشتهرت ولايته، هو يعني كبر علمه والى اخره الى اخره، اللي فعلا لما صلاش عليه كتكون عندها اثار سلبيه. فواحد النوع ديال التواضع عود في الامر، قال لك انسان يلاه بدا لي في البال، البارح حتى هو كان كذلك، كنتم من قبل فمن الله عليكم، البارح حتى انت كنت تلف، غير اليوم انت وليت مقاد صافي، وليت كتعاقب عباد الله. في هذا الزمان خص واحد النوع من المرونه، خص واحد النوع من التقريب والتحبيب، بالعكس بالعكس. اخر ورقه شهاده الامري، هذه يعني ورقة طويلة ما نقدرش نقرأها كلها، ولكن يعني نقرأ غير الأول ديالها. هذه فطرات واحد النهار من رمضان عمدا وهي واعية، يعني أخيرا قدم السن عرفت خطورة الأمر، كفارة تصوم 60 يوم كذا إلى سمعنا أخيرا إلى أخيرا. طبعا هي إذا دابا فهمت الأمر، وهو أنه يعني هذه كتسلها كفارة ديال 60 يوم، كلات واحد النهار عمدا، ولكن فوقاش يعني ضربت هذا الحساب، حتى كبرت في السن ولات مرأة كبيرة ما عندهاش القدرة صوم 60 يوم، فيعني استبدلتها بالإطعام. نعم يجوز استبدالها بالإطعام، وكتسول على الإطعام، الإطعام يعني تطعم يعني 60 مسكين وتغديهم غدا وسط، غدا وسط يعني ماشي بالشكل اللي كيديروا المغاربة في العراضات جوج الماكلات وكذا إلى آخره، لا، ولكن ماشي بالشكل عاود يعني الذي لا يشبع، يعني بحال واحد الماكلة وحدة ولكن تكون مشبعة وجيدة كافية بإذن الله عز وجل. يعني الأوسط الذي نطعم به أهلنا، ما هو الأوسط؟ الأوسط ما تطعمون به أهليكم، هذاك الأوسط. يعني أنت وأنا يعني إنسان كيكون في دار واحد النهار كيرشق له كيتهلا في راسه وكيدير الماكلة ديال العراضة لراسه وولاده، ولكن واحد النهار ياكل أتاي والزيتون مشي يتغدى، ولكن كاين واحد الوسط، ما هذاك ما هذاك، هذاك الطعام المشبع لكنه يعني ليس فيه زيادة ملفتة للانتباه، ما فيش ما فيش الحفلة، ما فيش الاحتفال، وأيضا في السوق تعود ماشي هذاك اللي قل من المشبوع من الأشياء العادية. ففي نظر المتواضع يعني إذا دار واحد الماكلة يعني فيها واحد القصعة ديال السكسو كبيرة اللي تكفي مثلا يعني واحد يعني عشرات الناس مثلا، يعني ما تكون الامر يعني كيتعلق بالمجلس فيه عشرات الناس ياكلوا، يعني يقدر يبقى يقدر ما يبقاش، ولكن واخا ما يبقاش ما يكونوش محتاجين للزياده. ومعاه اللحم، خص يكون معاه اللحم. قديم ما كانوش كيشرطوا اللحم، ولكن دابا نشرطوا اللحم. علاش؟ لان الناس كياكلوا اللحم. ايه صحيح، يعني ملي كتكون يعني ذاك الوسط، الوسط كياكل اللحم، لذلك خص يكون فيه اللحم. اللحم سواء كان هكذا ولا كيما كان فهذه كفاره، لان يعني هذه عباده باش تطعم المسكين، لان هذه حقوق المساكين، ماشي الضحك على المساكين، هذه حقوق الله سبحانه وتعالى. هذا ما اعتقده. الله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. تسجيلات.